سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. سورة لم يكن سيسمى الربين ذحنين يتشر ذحنا مزارث نكن إيلان وذاك النين كفرا ذو ذي سعان الكتاب اليهود والنصارى ذو ذي شيق من نشريه المثن ذي يسال بيان ذنفي يسدغ الربي يقرز ذي ورقين ذي جدهنين ذي شثي الحكام إعذلن أنه قمن. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أثل الكتاب ورمخالفا ألم من إثني ديوسا وينفنا إينا نثني ورد سوامرا حشد عبدا أربي سدين وقما هذا الظل أذ صدقا ونذ الدين وقما. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. وإذا كنا كفرا ذو ذي يسعان الكتاب ذو ذي سيق من أشريك ذي ثمست جهنم ذي سديما أرق من ذو ذاك إذ يمشو من ذي خرقيه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. مذوي ذكني يمنا ذي رصرح كان خدما ذوي ذاك يرد الخرقيث الجزن السن غربة فنسن ذي الجنة أتزغن ذي كسيسة فنستزلن ذي مذين رقما ربي يرضى فلسن نهن يرضان سلجزن سن ذوينا غذ الجزاء وين يقذن ففيس.